ما من المقاومين الشيعه الى ان تبني من المسلمون الشيعه وجميعهم القادمون من الاسلام. والله مثلا في عشرات الملل والنحل الشهر الثاني او الفرق بين الفرق في البغدادي او الفصل في الملل والنحل بن حزم، تراجع كتب الفرق وتعرف فرقه. نعم.